فوائد منتقاه مع الدكتور عقيل الشمري. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذا فصل مبارك عقده ابن القيم رحمه الله في منزلة الحياة، وذكر فيه عدة قواعد. القاعدة الأولى أهمية منزلة الحياة للقلب المؤمن. هذه القاعدة ذكر فيها ابن القيم عدة آيات تدل على أن الله سمى حياة القلب، سماها حياة وهي الأحق بوصف الحياة. فقوله تعالى أومن كان ميتا فأحييناه، ويراد بهذه الآية أومن كان ميت القلب بعدم روح العلم والهدى والإيمان، فأحياه الله سبحانه وتعالى بروح الإيمان فسماه الله كان ميتا فأحياه الله. الأمر الثاني، سمى الله سبحانه وتعالى وحيه سماه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، والروح هي الحياة. وقال تعالى أيضا ينزل الملائكة بالروح من أمره، فسمى الوحي روحا أي أن به حياة القلوب. الأمر الثالث، يستدل بهذه الآيات على أن من فقد هذه الروح، روح الإيمان، أنه فقد الحياة النافعة في الدنيا والآخرة، وأنه ميت ولو كان في صورة حي، وأنه في الدنيا له المعيشة الضنك وتشبه حياته حياة البهائم من جهة، وفي الآخرة له العذاب الأليم، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا كما قال الله. رابعا، ذكر الله سبحانه وتعالى أن الحياة الطيبة هي لأهل محبته والمنيبين إليه وأهل الخشوع والخشية له والخاضعين والمفتقرين إليه. قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فجعل الله الحياة الطيبة لهذا الصنف، ولهذا يؤخذ من هذه الآية بمفهوم المخالفة أن من لم يؤمن بالله ولم يعمل صالحا ليس له حياة طيبة وإن كان حي البدن. الأمر الخامس الذي قرره ابن القيم رحمه الله في هذه المنزلة، قرر أن حياة القلب حياة طيبة تتبعها حياة الجوارح حياة طيبة، لأن القلب هو ملك الجوارح، فإذا حيا القلب حياة طيبة فالجوارح تبعا له أيضا حيت هي الأخرى حياة طيبة. سادسا، أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله أن الذي يؤتيه الله الحياة الطيبة ستكون حياته طيبة في ثلاثة مراحل، في الحياة الدنيا وفي البرزخ في القبر وفي الآخرة. ولهذا العبد المؤمن الذي آمن بالله وعمل صالحا وتعلق قلبه بالله وأتى أعمال القلوب ينتظره في برزخه ما هو أعظم من حياته التي عاشها في الدنيا، وينتظره في آخرته ما هو أعظم من الحياة التي يعيشها في البرزخ.